محبة الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل لم يرى فيه تعظيم المولى سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، فهذا قلب إما أن يكون قلبا مريضا أو قلبا فيه صحة ومرض. أما قلب المؤمن فإن محبة الله عز وجل فيه أقوى من كل محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى أصلها ينمو من القلب، وأما ما يظهر على الجوارح إنما هي آثار وعلامات لما في القلب، كما علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمؤمن حينما يحب ربه سبحانه وتعالى ويعظمه ويبجله ويغفره ويقوم بحقه، فلعلمه بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق مرتب لذلك، ولذا فهو يتوكل عليه وحده ويعمق قلبه به سبحانه وتعالى لا غيره، فهو الذي يدفع ويضر، وهو الذي يكشف الضر، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يرفع ويخفض، والذي يعز ويذل. ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واما من ضعف ايمانه او فسد تصوره فانه قد يتعلق بالمخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى، او يجعلهم شركاء لله سبحانه وتعالى في هذه المحبة، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى له خلق وله أمر، وهو الذي يدفع ويضر، وهو الذي يرفع ويخفض، لكنه يتخذ من دون الله أولياء فيزعم أنهم يقربونه إلى الله عز وجل زلفى، كما كان المشركون يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مع أنهم كانوا عند الاضطرار لا يدعون إلا الله المعنى القهار سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له دينه، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقد عاد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، وبين سبحانه أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله عز وجل لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا نفعا ولا ضرا ضرا ولا نفعا، والضار السميع العليم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فكانوا يعبدون من دون الله عز وجل هذه الآلهة وتتعلق قلوبهم بها، ولكن هذا التعلق ينقلب إلى خذلان في الدنيا والآخرة. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عما يكون يوم القيامة من تبرع المتبوعين الأتباع، التبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وضغط العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهم يتبرؤون منهم في الآخرة ولا يستطيعون نصرهم في الدنيا. إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يرجع إليه كل شيء، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. ولذلك أيضا إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا علم قلبه به وحده. أما تعلم القلب بالمخلوقين فهو تعلم بضعيف يحتاج إلى من يقويه، تعلم القلب بمخلوق، تعلم بفقير يحتاج إلى من يغنيه، إلى عزيز أو تعلق بذليل يحتاج إلى عزيز يعزه، وهكذا. وأما الله سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالإمام ابن القيم رحمه الله يبين أصول المعاصي سواء كانت هذه المعاصي كبيرة أو صغيرة. فأول هذه الأصول تعلق القلب بغير الله. هذا التعلق أعظم ما يمكن أن يكون من تعلق قلب الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى، يضع في الشرك. وقد يكون هذا الشرك شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، أنه يتعلق قلب فلان على أنه سيأتيك بطعام وشراب أو بمال، فتقول فلان هذا رزق علي، وهذا لا شك شرك مع الله سبحانه وتعالى. إن اعتقد العبد أن هذا الإنسان يرزق من دون الله فهو مشرك شركا أكبر، وإن كان يظن أنه لا يرزق من دون الله عز وجل ولكن هو سبب، فقد أخطأ التعبير ولفظ هذا لفظ شركي. فالإنسان لا يعلق قدره بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى تعلق بزائد لا شك في ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن من أعظم مفسدات القلب التعلق بغير الله عز وجل. يقول هذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق. يقول فليس أضر من ذلك ولا أقطع عن مصالحه وسعادته منه. فإذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. إذا علقت قلبك بغير الله عز وجل وكلك الله عز وجل إلى ما تعلقت به. هناك حديث أن من تعلق بشيء وكل إليه، وكان هذا الحديث فيه ضعف، يقول وكلهم إلى ما تعلق به وخلفهم من جهة ما تعلق به، وفاتهم تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله تعالى حصد ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصف. وإذا تعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى سبب الإفساد. كثير من الدول الإسلامية اليوم تتعلق قلوبها بدول الكفر، ويظنون أن متى كانت هذه الدولة قاضية عن الدولة الفلانية فقد وصل إلى هذه الدولة الطعام والشراب والدواء والسلاح والمال وإلى آخره. وهذا لا شك تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب الإفساد كما قلنا. يقول رحمه الله وغاية الطاعة أو غاية الطاعة القوة الغضبية القلب، يعني تعلق القلب غير أعظم شيء يوصل من المفسدات الشرك. طيب وطاعة القوة الغضبية، أولا الغضب ما هو الغضب؟ قلنا من فضل الغضب هو غليان دم القلب إذا توقع شيئا يبديه أو كان انتقاما بعد وقوع الهدف. يعني إذا كان الإنسان أمامه عدو ويعلم أن هذا العدو يريد أن يوقع به الأذى، فهنا يبني قلبه وينتقم من هذا الذي أمامه أو يدفعه حتى لا يؤذيه. طب إذا كان وضع الأذى فيبني ذنبه أيضا حتى ينتقم ممن آذاه. هذه هي القوة الغضبية التي في الإنسان. القوة الغضبية التي في الإنسان لا شك أنها أيضا من أصول المعاصي، وأعظم ما يمكن أن يقع بسبب الغضب أعظم المعاصي بعد الشرك بالله عز وجل، وإلى قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. وما دون ذلك من الجرح والضرب والشتم والسب والقذف ونحو هذا، فكل راجع الى القوه الغضبيه. ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فاعاد عليه الرجل ثلاث مرات، كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. لماذا؟ لأنه إذا غضب جرى الغضب إلى هذه المعاصي ابتداء من القلب وانتهاء بقصر المعصية يمكن أن تقع بسبب الغضب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب ليس من باب التأليف بما لا يطاق، لأنك لا شك أنك فيك هذه القوة، كل إنسان فيه هذه القوة، قوة الغضبية، يعني ما من آدمي إلا قوة، لكن هذا الغضب ممكن يكون ثورة عارمة لا يشعر الإنسان بنفسه عند الغضب. ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يقابل هذا الغضب بالحلم فلا يظهر غضبه، ومنهم من يكذب غيره الى اخره. لكن الغضب شيء جبلي في الانسان، فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ قال العلماء هذا معناه عليك بمحاسن الاخلاق التي تكفك عن ضرر، أو إذا غضبت فلا تتمادى في الغضب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تغضب، ما يقولكش خالف الجبلة اللي أنت جبلت عليها، ولكن يقول لك من البداية تجمل بهذه الأخلاق وهذه الآداب. فإذا علمت أن الحلم والصبر والعفو والمغفرة كل هذه الأخلاق من مكان الأخلاق التي يسعى إليها الإنسان، فأنت الآن لم تغضب هذا الغضب الشديد الذي يخرجك عن شعورك ويجعلك تقتل أو تضرب أو تضرب أو تسب أو تشتم أو كذا أو كذا. وإما أن يكون المعنى لا تغضب أي إذا غضبت فكف نفسك عن الغضب ولا تتمادى في الغضب، بل عليك أن تراجع نفسك وتأتي الأسباب التي تسكن هذا الغضب. إن كنت قائما فاجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، فاضطجع صلي ركعتين، وإن كانت لحديث الوالدة بداية لا تقل من ضعف، لكن هذا أيضا من مسكنات الغضب. ومن مسكنات الغضب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لما استكبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عن بلدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب هذا مما يحبه الشيطان، لأن الشيطان يعلم أنك إذا غضبت لن تتحكم فيما تقول وما تفعل. ولنا في قول الله تبارك وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يبلغه إليه. الألواح هذه مكتوب فيها كلام الله عز وجل، ولكن الغضب الغضب منها لله، غضب على قومه الذين عبدوا العجل بعدما ذهب للقاء ربه. ألقى الألواح موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ برأس أخيه وهو نبي من الأنبياء يجره إليه. قال لهم: ما إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا أشرك بهم أعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. بعد ذلك يقول الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فكأن الغضب الآن هو الذي حرك موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي سكت، يعني الغضب هنا كان له تأثير عظيم. ولذلك استدل الإمام ابن القيم رحمه الله بهذه الآية من جملة أدلة على أن طلاق الغضبان لا يقع. لماذا؟ لأن الآن أنت لا تلقيت المصحف، هذا كفر بالله عز وجل. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى هذه الألواح كان الغضب قد استحكم من موسى عليه الصلاة والسلام، فلذلك لم يعاقب على ذلك. ولذلك أيضا فإن الذي يغضب غضبا شديدا بحيث ينغلق عليه تفكيره وإرادته وخلطه واختياره فإن طلاقه لا يقع، لكن هذا طبعا يرجع إلى من يفتيه، يعني شدة الاختلاف شدة عند العصر. ولكن لك إيه؟ أنا كنت بغضب خلاص، لا ترجع للعلماء هم اللي أصدروا هذا الغضب ويقول أن هو داخل في الغضب الذي يستغرق فيه الفكر والعقل أم في أوسط الغضب أم في مبادئه. المهم الشاهد هذا كله أن الغضب له تأثير سريع وقوي وعظيم على الإنسان. ولذلك منع الله عز وجل من يظلم غيره الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يبقى اذا هم يغتاظون، يبقى مش واحد مش هيغتاظ، ده تاثير ليس كده، ولكن والكاظمين الغيظ وكرم غيظهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تجرع عبد جرعه اعظم او افضل من جرعه غضب يكذبها الله، يكذبها الله عليه، يقدم هذه الغضبة لملك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشبيب بسرعة، وإنما الشبيب الذي يملك نفسه عند الغضب. فغاية القوة الغضبية أن يقع الإنسان في هذه المعصية فيقتل غيره. واتلو عليه النبأ آدم بالحق إذ قرب ربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قد وقع غضبا حسدا من ابن آدم لأخيه. فكثيرا ما نسمع أن فلان قتل أخاه وهو في حالة من الغضب وفي ثورة من الغضب. وكما قلنا هذا أعلى شيء، إنما ممكن يكون دون ذلك ضرب وجرح وسب وشتم إلى آخره. قال رحمه الله: والقوة الشهوانية. ما هي الشهوة؟ الشهوة كما قال العلماء ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به، ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به. لكن هذه الشهوة لا تقف عند الشهوانية غالتنا أن يقع في سبه في الزنا والعياذ بالله. قال الإمام: ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الثلاثة، يعني بين أصول المعاصي هذه بالثلاثة، وهو يمنع سبحانه وتعالى عباد الرحمن. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها إذا قلوبهم لا تعلم بغير الله عز وجل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ولا يزنون. فهؤلاء عباد الرحمن لا يشركون، لا يقتلون، لا يزنون. قال: وهذه الثلاثة يدعو بعضهما إلى بعض، يعني المعاصي مما قال بعض السلف إن المعصية تقول لأختها وأنا كذلك وأنا كذلك، يعني كل ما الإنسان يقع في معصية تدعوه نفسه إلى اقتراب معصية أخرى، والإنسان ما دام يطيع نفسه ويطيع هواه ويطيع شيطانه لا يتوقف عن معصية الله سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك الإنسان دائما يحرص ألا يحتفظ ذنبا من الذنوب، لأن الذنب الواحد إذا احتفظته أنت وظننت أنه ذنب صغير ربما جرك إلى ما هو أعظم منه وأكبر. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يمشي مع أصحابه، كان هناك مخاض، يعني كان في مطر وطين، فكان الإمام أحمد رحمه الله يتوقع المخاض، يعني ينط من هنا عشان إيه يسري في الطين، حتى وضع القدر الإمام أحمد رحمه الله في المخاض وقع في الطين، فراح يكمل خلاص وهذا يتعب. ثم قال: لما كان المؤمن يتحاشى المعاصي فإذا وقع فيها لم يتوقف، يعني انت هو خلاص دائما معك، ويأتي واحد منك ايه تقول له ربنا معك ثم لو ربك تقول ايه ولا ايه ولا ايه، ده انا عملت كذا وكذا وكذا، ولو دخلت معي ده وده وده وده ولم اعمل معصيه واحده قد نطق الشيطان من ظهر لله عز وجل، سلف قال له اذني اقتل اشرب خمر اشرب مخدرات الى اخره. فالقوه الشهوانيه غايتها الانسان يقع في الزنا. قبل الزنا في حاجات كتير، انه يعشق، ينظر، لا يقبل، لا يقابل، يتكلم بكلام فاحش مع الاجنبيه من النساء الى اخره. فيقول: هذه الثلاثه يدعو بعضها الى بعض. الشرك يدعو الى الظلم والفواحش. المشرك الذي اشرك مع الله عز وجل غيره والذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا يؤمن بالعقاب ولا يؤمن بالحساب ولا يؤمن بالثواب، فما الذي يكفه عن ظلم العباد؟ لا يكفه كافر، فهو يقول كما كان المشركون يقولون: ان هي الا ارحام تدفع وارض تمنع. ما فيش بقى احساب ولا في ثواب ولا في عقاب. فالبيان عن الانسان يكف عن معصية الله عز وجل وعن ظلم العباد ابن عاد سيرجع في يوم من الايام الى الله عز وجل يوم القيامه، وسيقف بين يدي الله عز وجل ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على ما قدم. فالشرك يدعو الى الظلم ويدعو الى الفواحش، لان ليس معنى اشراك الله عز وجل معصيه، يعني خلاص هو الشرك الاعظم المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وقد خلقه، هذا اعظم الذنوب. فما دونه اهون، هو يقع في الشرك، يقع في الفواحش. وبعكس هذا الاخلاص والتوحيد، قال: كما ان الاخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباده المخلصين. يعني الانسان اذا اخلص لله سبحانه وتعالى واسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وحده عصمه الله سبحانه وتعالى من الشرك. وصدق يجمعه خير منه. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد.